العالمين. اللهم إنا أحمدك استزادة لفضلك، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك، مشمول بحلمك، يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك. فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى، وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين، على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد سيد المتصدقين الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم والمتصدقين أموالهم في سبيل الله إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد يا قوم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا الله سبحانه وتعالى مجد أمكو هنا إزاري وتمرتاتشن الصدقة في الإسلام، صدقة بإسلام يالون درجاء نملكة اللن بسدست أبيت نطبش زوري علي ناتنتنا اللن. أولا عندنيو درجة الصدقة في الإسلام، صدقة بإسلامنا يالو درجاء من هلنو. ثانيا افضل الصدقه صدقاوچ يتلاي درجه اللهچو بلاج صدقاوچ انما ناتچو يتلاي يبلطه انفاق ما درج اللبن. ثالثا ثستنياو ثمرات الصدقه عند سو الصدقه بمستتو دنيا اخره من يتكمال تروفاتو مندنو ان لن. رابعا ارتنيا انواع الصدقه صدقه يتلاي كفلوچ اللوت እነዛ እነማናቸው? ኻሚሰን በሰደቃ ስም የተጠራ ቁርአን ላይ አንድ እስልምና ማዕዘን አለ። ዘካ እምንለው ቁርአን ላይ በሰደቃ ስም ተጠርቷል። ዘካ ምንድነው? ለነማንስ ይገባቸዋል? واخيرًا የመጨረሻው نماذج المتصدقين በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ላይ ገንዘቦቻቸውን የለገሱ ሞዴሎችን ተምሳሌቶችን እናያለን ኢንሻአላህ። أمر الله المؤمنين بالصدقة، الله سبحانه وتعالى قرآن لي مؤمنانا بصدقة عزتشوال لأنس عزتشوال. يقول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنانهي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال. ويقول سبحانه بل إلى ما انكسل من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشه مؤمنان هوي أنفقوا من طيبات ما كسبتم سرتاتشو كفراتشو كترو نقر صدقة ستو لقس إلال. درجة الصدقة في الإسلام صدقة بأسلم النعلو درجة النعلن. إن للصدقة درجة عظيمة في الإسلام، صدقة أسلم النعلو دين الإسلام استلك بوتألو. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. نبي صلى الله عليه وسلم حديثة شولي غنى حبت كملقسق قرآن بسو بحق كمكم أكول عدرقو تأكسوت النعلن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من الالو لا حسد إلا في اثنتين، لولا تنقروش بهون انجي حسد يلم حسدنا يتكلك لنو لولا تقني تشالالي لالو منو خير سلام ياسكتل. رجول آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. عندن سونو الله سبحانه وتعالى قرآن نوكات ستو قرآن ستو بذا قرآن ليتم كأنم يقوم ببتال بم يعزو يسراب بتال. ولتن يوصو دموهينو ورجول آتاه الله مالا الله سبحانه وتعالى سفي رزق ستو حبت ستو فهو ينفقه آناء الليل والنهار. ليتم كأنم بأ الله من قر لي لك سؤال ሁለቱ ቢሆንንጂ ሌላ ላይ ሒስድ አይፈቀድም ይላሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምነው እንደነሱ አድርጎኝ ቁርአኑ ከተሰጠኝ እንደዛ በቆምኩበት ሌትም ቀንም ወይም እንደዚህ ሀብት ሰጠኝ ሌትም ቀንም በአላህ መንገድ በለግስኩት ብሎ መመኘት ይሄን ማሰብ በእስላም አይከለከልም። ወላኪ መሐለ ሻሂዱ ምንድነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብትን ከመለግስ ጋር ቁርአንን በሱ ከመስራት ጋር ጎን ለጎን አውሮ ተቀሷቸው። ይሄ ሰደቃን ደረጃ ትልቅነት ያሳያል። በል فوق هذا كزيهم بلاي جعل النبي الصدقة دليلا على صدق العبد وإيمانه نبيه صلى الله عليه وسلم كزيهم بلاي صدقان يا أند باريا يتكلن يا إيمان مقلجة ملكت مرد جانده الحديث لينا قراله يقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان رواه مسلم صدقة مرد جانه مرد جانه إلال أنت آخر على بيكارك كونو كيسوس تعلم بر لما تاكو صدقة ستو الله عندما يملس الله مرد جانه صدقة مرد جانه أمنها المالتنا ونقر من دان دم يكفلك صدقة تلك درجة له بسلمنا ومن الصدقة منا يوكفلو جهنو كصدقة وتشست تلك بوتامي ستو إطعام الطعام مكب مابلتنا ذكر الله في القرآن من صفات الأبرار الله سبحانه وتعالى أبرار دقاق سوچن صفة بحريات قرآن لي قلزا النزي سوچ يوم القيامة يجنة نوزوج يفجرونها تفجيرا ككين كقراء يفصتال النزي سوچ قن أنت بحري اللاتشو كبحري تشوست من تكسا يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من إلال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه النزي سوج مقبن يا مقبالو مسكين يا بلالو على حبه ينجنزب يوس يوددوت كنفساتشو ساستو لسوتش لقسطال ويما على حبه مالت بما بلاتاتشو يركو يوددو مالتنو مسكينا مسكين يا بلالو ويتيما يتيما أباتو بالجنة متبتا مسكين اسعان يا بلالو وأسيرا مركون يوشنم يا بلالو مركون يا مالت لقل لهم التعطلات مالتن لقل لهم التعطلات تنكباك كبوالا إسلام تملكته من أين الدين عندهم لهذا أنت النبي تسبل لقل نبرة اللي ورس يمتطاون مركونيا إسلمنا مسلموش بسرعة كباك كبتال الله سبحانه وتعالى تقرمونه انصفات شوني قل لزو كزامبو هذا بوستات شو من إلالو إنما نطعيمكم لوجه الله نكم من مقباتو لالله يا الله انفيت فلقنو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نكنا أنت من دان أنفلقم مسقانا من ديه إلالو من نابلاتو الله اندي ودل بجا ما بلات تلك درجالو يطعام الطعام له فضل عظيم مقب ما بلات تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لي من يقول أيما مؤمن أطعام مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن ليلا مؤمن الربوت أي مقبهم أطعامه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوتي يمقب يوم القيامة بهن الجي ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند من مؤمنك عند مؤمن تمتوت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بمسك تشقي جنة متتعلى كذا يتتو بهن الجي سبحان الله تلك درجة لو مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوك قدمت مسلموك مقف ما بلات كوزو عبادة وشاس قدموا يا يتنبر مسكين سبسو ما بلات سنقدات أرتو مقابس تلك بوتا يسطو تنبر وقد قال بعض السلف قدمت تلك عالم عند منارو لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك عشرة من ولد إسماعيل إلى اللو من إلى اللو نيكو أصير قدنيو تنترشي أمي فلقو تمقب عزقاتي قابجاتيو أصير قدنيوك ما بلات كان زند يتوددنو كمن يتودد الساتشو زند أسر كإسماعيل لجوش كنبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات إسماعيل عليه السلام يسو زروش ببارنت كنبر استودكو نسون عيد قراكبا كبارنت كنبر نزعه كموتات أسر باروش نزعه كموتات يوم نبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات زري هونوتن كموتات أسر وندموشين ترجي بمجبي بلت الدنيا تلالو تلك بوتان برميسة حقيقة በተለይ ቀደምት ሰለፎች ረመዳን ላይ ምግብን በማብላት ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጡ ነበር خاصه في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر الا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم تعلقوا درسا كيتيم غا ويم كمسكين غانجي افطروا ياكم يلالو ብቻ መብላት አይታሰብም እሱ ዘንድ وربما علم ان اهله قد ردوكم عنه فلم يفطر في تلك الليله ጣመ ምገርመው አንዴ ጆሆሽ ምስኪኖች ሊያፈጥሩ ደስ ሲመጡ አባረሯቸው እሱ ቤተሰቦች በዛ ለሊት አልበላም ብሎ አደረ ይላሉ ያለ ምስኪን ያለ የቲም አይበላቸውም ነበር وقال بعض السلف قدمت سلفوچ من يلال كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ለአካባቢ ሰዎች እየተናገሩ ነው እዚኮ በኒ አዲይ ሰፈር ነዋሪዎች እዚ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎችን ያቀነበራ አሉ በድሜ ገፍተው ሌላ ትውልድ አግንተው ነው ማበላ ትውልድ ምን አሉ ማፍጠረ احد منهم على طعام قط وحده አንዳቸው እኮ ብቻውን አፍጥሮ አያቀም وان وجد من ياكل معه اكل والا اخرج طعامه الى المسجد فاكله مع الناس واكل الناس معه بيت ሰው የሚመገብ ምስኪን አብሮት የሚሄድ ሰው ካጣ ወደ መስጂድ ያመጣውና ከሰዎች ጋር ይበሉ ነበር አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስናሉ እነዛ ሰዎች ቤት ይዘውት ምስኪን የሚሄዱ ሰው ካለ خير ወስደው ያበላቸዋል ወኢላ ግን ምግባቸው ይዘው ወደ መስጂድ ይመለሱ ነበር እንዲህ ነበሩ በተለይ ረመዳን ላይ ትልቅ ትኩረት ነበራቸው ምነው በረመዳን ላይ ማስፈጠር ያለውን አጅር ያቁ ስለነበሩ ነው የቆሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ ማን ፈጠረ ሳኢማን ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ለሱ ሙሉ አጅሩ ይሰጣዋል የዛኛ የጾመኛው አጅር ሳይቀነስበት ይላሉ ያጾመ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጣዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطر الصائم تلك درجة له بسلمنا صومنيا ما سفتر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار صومنيا ناسفتر سو لو انجلو يا ما سفتر مهرتين اللتال تجهنم من اسعان ديوتا በር ይሆንለታል ይላሉ وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ያስፈጠሩ ሰው አጅሩ ሳይነከ የሱ ሙሉ አጅር ግን ለሱ ይሰጣዋል አላህ ለሁለቱም ይሰጣል ምንም አይቸግረው ጌታ ነውና قالوا يا رسول الله يتلك اجر ሲነገራቸው ሰሃቦች እንዴት ልናገኘዋለን ብለው አሰቡና ጠየቁ ኢኮኖሚ የላቸውማ ያአላህ መልእክተኛ ليس كلنا يجيد ما يفطر به الصائم ሁላችን እኮ ጾመኛ ምናስ ሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለውም ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ምናሉ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة ماء ይሄን አጅር እኮ አላህ ይሰጣዋል ለማን ነው የሚሰጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተት እንኳን በውሃ ደባልቀህ ብታስፈጥር ወይም ተምር ባንዲት ተምር ሰው ብታስፈጥር አለም በባዶ ውሃ እንኳን ሊያስፈጥረ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አጅር ይሰጣዋል አሉ ትልቅ ደረጃ አለው ወመን ሰቃ ሳኢማን ደግሞም ጾመኛን ያጠጣ ሰው ሊያፈጥር ሲል ሰቃሁ አላህ ምን ሐውዲ ሸርበተ ላ ይዝመኡ بعدها حتى يدخل الجنه سبحان الله ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ከኔ ሐውድ እኔ ጅለ ያጠጣዋል ያን ሰው ከዛ በኋላ ጥማት አይነከውም حتى يدخل الجنة جنة እስኪገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችንም መብራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ነቢያችን صلى الله عليه وسلم صحابوش ጠይቋቸው يا الله ملكتنيا يتنيو اسلام كفلو تلك درجة ميستو يتنيو نوبلا جعلاتشو قال نبي منالو تطعم الطعام مقب سوچ لتمقبنو لتابلانو وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيحين منالو مقب لسوش لتابلانو كذان بها لدمما وتقرأ السلام سوچ السلام عليكم لتنو على من عرفت ومن لم تعرف አወከው ማላወከው ያን ሰው ሙስሊም መስሎ ካየ ሰላም አለይኩም ልትለው ያገኘውን ሰላም አለይኩም ልትለው እነዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው አሉ። በግንባር ቀደምትነት ማንን ተከሱ ተጥሂሙ ጣዓም ምግብ ልታበላን ትልቅ ደረጃ አለው መመገብ የጀነትም መግቢያ በር እንደሆነ ነብዩ ይናገራሉ። يا ايها الناس قالوا نبي صلى الله عليه وسلم مدينه لي سيغبو عبد الله بن سلام دم يسترالفو سيغبو مجمر يتناغروت حديث يتشنو يلال من قالوا يا ايها الناس ان انت سوتشي افشو السلام سلامتان ابزو كلن السلام عليكم السلام عليكم ابزو وصيلوا الارحام زمدنا نقتلوا بيت زمدنا اقواطروا قتلوا وصلوا بالليل والناس نيام سوش دمو ተኝተው እናንተ ተነስተታችሁ ለሊት ስገዱ ከዛ አራተኛ ምን ተከሱ ወአጥዒሙ ጣዓም ምግብን አብሉ ተትኹሉ الجነተ በሰላም ጀነት በሰላም ትገብዘን اذا ማብላት ዲን الاسلام ውስጥ ትልቅ ደረጃ አለው። ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው። ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም። አንዱ ካንዱ ይበላለጣሉ። እነማን ናቸው አብረንይ? አወለን የመጀመረው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقه الخفيه ደብቀ ምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ ደረጃ አለው በዲን الاسلام لانها اقرب الى الاخلاص منه لله ብቻ ለመሆን የቀረበች ስለሆነ ለብቻ ማንም ሳይመሰጠው ሰደቃ لله ብቻ ያደረከትናት በእخلاصه الله سبحانه وتعالى ተሻለ ምን እንዳይሰጣህልና يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قران لي من الهلال ان تبدو الصدقات فنعم ما هي ان انتكو صدقان بجلس بتسطو فنعم ما هي طرو نو ملكام نجر نو وان تخفوها دغمو دبقاچو وتؤتوها الفقراء لمسكين بتسطوت فهو خير لكم يهلنا انت يتشالنا بجلس كام بتسطوت بجلس بتسطوت كن يجد بجلس ليستم يجبا بوتاوچ allo مسجد اندما سرت عند عند نغوش بجلس يجد ميونالو يام بيون يتشالنا الى دبقو مسطت تلك درجه allo افضل الصدقه كما يبالو زرزر جبتوال. ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر واثنى على فاعلها لذي منو نبياچن صلى الله عليه وسلم دبقو صدقه ميسطو سوتين ياموغسواچو سريوچنم يادانقواچو እቺ ሰደቀተ ሲር ተደብቀ መስጠት ሰደቃ ትልቅ ምንዳ ከአላህ ዘንድ ታስገኛለች። كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاه والسلام نبياك من يلو ان صدقه السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عم صدقه يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تطفئه يلالو انت وانجل سرت الله لتسقطه تشلال صدقه واغن تطفئه يلالو صدقه السر تلك درجه لات لزانو قدمت سلفوچ تلك تكرته يسطو تدبقو صدقه بمستت لي زين العابدين علي ابن الحسين بن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه ولدوا فاطمه من علي رضي الله عنه داروت كعلي انا كفاطمه انما نوتو حسن انا حسين نوتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي ابن الحسين بايات سن الترال يزين العابدين تدبقوا صدقة بمستت يتوقوا نبرو تلك هبتهم أرلح رقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرجوا بها في عتمات الليل والناس نيام دوكيتو تشن بجوني ياسرنا لليت تشكموا صوتا نيتو يالا نسو أقريتو نزورات نبرا وكان يطوف بها أحياء المدينة ليتصدق على الفقراء كتموا عن بلليت بجألموا دوكيت تشكموا ويملال سنبر بي مسكينو بيتي يهدو برو لياسكم طلتا جألمانو كالله جلي الأميات جلمنا وكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة بزوية مدينة نواري هزبوش تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواري وش رزقات من دمي لقصات شواكو بچا بيطاتو بيمالدو دوكيت برات شولي بجونية تصواقين يالو الساتون يزورو ميادلوت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هل مما تعلاتشو رزق تقوارتا يعني مستاتشو بمموتاتشو اندون سلطاوك مانيهن رزق يا الزازار يا الدلو اندهونا هزباوك ساتشو سيموتو يا رزق تقوارتا باتشو لك ساتشو نوم يعمدو لن عالو هزبوتشو ولما وضع زين العابدين على المغتصل زين العابدين جنازاتشو لأتبت سكرب نظر غاسله አጣቢያቸው ተመለከተ ገላቸው ላይ فوجدوا في ظهره اثار سواد فقالوا ما هذا ጥቁር ነገር ጀርባቸው ላይ አዩ ይህ ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ فقيل لهم من علاچو حزبو انه من اثار حمل اكياس الدقيق على 100 بيت في المدينه فقدت عائلها بفقده سبحان الله ያ አጣቢ ጠየቀ ይህ ጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር የተቆረ እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቄት ተሸክመው ከመቶ በላይ ላሉ የምስኪን ቤቶች እየወሰዱ በየማታው የሚያድሉበት የዛ አثار ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑ ለዓቢዲን ረዲየላሁ ዐን እንዲህ ነበሩ ቀደም ሰለፎቻችን ለሰደቃ ትልቅ ቦታ ይሰጡት በተለይ ተደብቆ ለመስጠት ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ማንም ሳይ የምትሰጠው ነው በግልጽ የግድ ከሆነ ብትሰጠው ፈኒዕማ ሂየ ጥሩ ነው ይሄም ثانياً ሁለተኛ በላጭ ሰደቃ የሚባሉት አሰደቀቱ في حال الصحه አንተ በጤንነት ደና ያለህ የምትሰጠው ሰደቃን የሚስተካከሉ የለም አፍ ነብያችንም صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري و مسلم يتزجب حديثنا من قالوا افضل الصدقه بلاج الصدقه ان تصدق وانت صحيح شحيح انت ጤነኛ ሆነህና شحيح ይሳሳህለት ለዛብር የምትሰጠው ሰደቃ ነው በላጩ تأمل الغنى ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለህ وخش الفقر ደግሞ በመስጠትህ ድህነትን እየፈራ የምትሰጠው ሰደቃ በጤንነትህ ሞት አፋፍ ላይ ሳትደርስ የምትሰጠው ሰደቃ በላጭ ነው ይላሉ ከዛም ነብዩም ብሎ አስተነቀቁ ولا تهمل اتزغيو حتى اذا بلغت الحلقوم روحه غرورو يدرسች ግዜ ያኔ ትምህጃ እንደለለ ስታክ قل تليفونان كذا ይሄን አንቀለንተና ስጡልኝ ወሊፎናን كذا ይሄን ድርሻ ደግሞ ለዚህ ስጡልን አትበል على وقت كان لفلان كذا ለነገለኮ ኦሬዲ ሆኗል አንዴ ሆናል ሚወርሰው ሚከፋፈለው አላህ ያስቀመጠው ሸሪዓ አለ በዛ ውስጥ ገብታ ዘባርቅ እዚ ደረጃ ሳትደርስ ሰድቅ ይላል ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ሞት ላይ ሳትደርስ ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ድህነትን ይፈራ እዚ ሜዳ ላይ ሆነ የምትሰጠው ሰደቃ ሚሃል የለም አፍተሉ ሰደቃ ውስጥ ገብቷል ثالثا ሶስተኛው አሰደቀቱ مع القلة والحاجة انت بتام يفلكو بتام تنش ايكونومي يالا متصدقون صدقه ما يستكاكلو يلم كما رواه ابو داود يقول النبي عليه الصلاه والسلام نبياتي من يالو افضل الصدقه بلاج صدقه جهد المقل يتنش سو تبراتو سيصدسنو وابدا بمن تعول جهد المقل مقل تنش يالو سو جهاد ادرغو تاغلو تغلو ميسطون صدقه ميحل يلم يلالو وفي حديث اخر يقول عليه الصلاه والسلام بتعمي جرم حديث للنبي منالو سبق درهم 100000 درهم عنديت درهم عنديت بر بلن نسدو عنديت بر 100000 بر نكو بلطتشالو النبي صلى الله عليه وسلم صحابوچ ايه حساب قمر አልገባቸውምنا وقالوا كيف انديتي الله ملكتኛሉ قال كان لرجل درهماني تصدق باحدهما عند سوق كلت بر نبرچو عندن صدقه ستن عندن لراسه اسكرى وانطلق رجل الى عرض ماله عند حبتان دمو ود تكمرو حبتو بزو مينين بر يالو سدمو ود زهدنا فاخذ منه 100000 درهم فتصدق بها 100 شبر اوطانا صدقه ستو يزي عند بر يسطو سو يبلطالالو رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله አንተ ትንሽ ብር ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ ብዙ ብር ኑሮት ከሚሰጠው ሰው የተሻለ አጅር አለ ስለዚህ አፍዶል ሰደቃ ጁህዶል ሙቅል ትንሽ ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም ስለዚህ ኢኮኖሚ ትንሽ ነው አይደለም በላጭ ነው አንተ ሰደቃ ባለች ኢኮኖሚ ለድሃዎች አካፍል ራቢዓን አራተኛ አሰደቀቱ على الزوجات والاولاد ለባለቤት للجوجه متصدق صدقانه كما في الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام الرجل عند سؤال نبياتين اذا انفق نفقه على اهله يحتسبها كانت له صدقه عند سوقه لبيت سو يمسطو يبيت وجو لي يحتسبها كالله من داغنيبتالو بلو كاسب كتمني ايه نجر لسو صدقه يكون لتعالى بلاج صدقانه كما في صحيح مسلم مسلم من يتزجب حديث يقول عليه الصلاة والسلام نبياتي من يلالو أفضل الدنانير بلاج سانتيموتشكو دينار ينفقه الرجل على عياله بلاج جنز مالت أندسو كمسكين لك مسجد كما سرات لك لبيتسو بيستو سانتين بيتسو بشكر لليوني چلال يا مردات بيتزمدو چهنم اندزيكو خامسا أمستن يورم بلاج صدقة كمي بالوتوس الصدقة على القريب لقرب زمروت مست صدقانه. يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه زي حديث النبي من الالو الصدقة على المسكين صدقة لأند مسكين مست صدقة كندان الصدقة يصاف الهل وهي على ذي الرحيم اثنتاني لكرب الزمد قن متسات وصدقة ان دولتي صاف الله قلت من دي اسكنيال صدقة وسيلة عند لمسكين ان دستي صدقة عجر لكرب الزمد ستي ياز الله قلت دمو وسيلة سيلة الرحم كتلها قلت تاجر الله سيزي مبلتيتون ولمسكين كمسكت مسكين لهون لكرب الزمد مسكت يزمد النام عجر تاقنيال له يصدقة ونم عجر تاقنيال له ابو طلح بن ملكت كأنصار قصاو تشوس تلاك صحابينو كأنصار قصاو تشوس حابتامو أمي بالوت صحابانا شابو طلحة مسجدو كنبي صلى الله عليه وسلم مسجد فتلة فيت عند تلك ما سالاتشو يه ما سا نبي صلى الله عليه وسلم هل إيه قبو تام ميامر مياقوه قوا السنم لبوني هشن فيما ركو تلك ما سانو نبي صلى الله عليه وسلم إيه قبو هاميت الطبة مقرقوا دالو كزام راوي الحديث أنس رضي الله عنه من لال فلما نزلت هذه الآية إتشان كزد نورد إتشاء الله سبحانه وتعالى من إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو يطرون قر من داوهم جنة لن تنالوا أتاقن يتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودتنا قر إسكال ستأتشو درس ميلو آيات سورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة ولنبي صلى الله عليه وسلم متعنا فقال يا رسول الله أنت الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين نزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن أنتكو جنة وإما الكم وتيتنا التاقين يوم كم تودتنا قر فسكال ستاتفيلا وإن حب أموالي لي كان إذن روحت أميت وردلو قنزب إيه مسجد في تلفتي علو تلكو معصينو نبرتينو وإنها صدقة لله إيه نبرتين دال لا الله صدقة يهون اللي በጣም ወደሱሩን አላህ ምትወዱትን ካልሰጣችሁ ጀነትን አታገኙም ብሏል ስለዚህ ለአላህ ሰደቃ ይሁንልኝ አርጁ ቢራሃ ወዝክራሃ عند الله እኔ የዝችን የሰደቃው ምንዳ ጥሩ ነገር ከአላህ Subhanahu ታላ እፈልጋለሁና ፈደሐ ያ رسول الله حيث شئت انت الله ملكتኛ እፈልክበት ቦታ አስቀምጠው ለፈልከው ነገር አውለው አላቸው ابو طلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيያችን صلى الله عليه وسلم ተገለሙና ምን አሉ بخم بخ ما قال رابح بخم بخم اسبع عربيه قد قد عجب عجب ده معناتنا اندي ترفع ما جنب ابو طلحه ونسطهلت وقد سمعت ما قلت فيها بما صوب الدايره يالكون سمعتشالو اني ارى ان تجعلها في الاقربين نبي صلى الله عليه وسلم قالت اني جن لزمدوتش بتسطو يتايينيا لابت لقرب زمدوتش اكفافلو اني لليلى سو كما كفافروا لانت بلاش صدقه لقرب زمد مسسلون لنسو ادرغوا علوت فقال ابو طلحه ابو طلحه من على افعل يا رسول الله انت الله ملك يعززون ارغى الله علينا فقسمها ابو طلحه في اقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم ابو طلحه لقرب زمروچو لاغوتوش رجوچو وطانا هيمبر اكففلو رضي الله عن ابي طلحه الله يودد ابو طلحان سلازي لقرب زمد ميست صدقه درجهو تلك نو نبي صلى الله عليه وسلم يهم برامطاو لفي سبيل الله لو قالو امطاو لليلا مسكين يست علالو بل لقرب زمدوچاچا ادرغو سبحان الله نبياچنم صلى الله عليه وسلم بليلا حديث لي يهلا ابو طلحه مكروتن حصف سيطناكر من يالو افضل الصدقه بلاچو صدقه صدقه على ذي الرحيم لقرب زمده امه تسطو صدقه نو يالو ሳዲሰን ስድስተኛው ከበላጭ ሶደቃዎች ውስጥ አሰደቀቱ الجاريهቱ ሚጎራበት የሆነ ለወደፊት ከሞት በኋላ የሚدرس የሆነ ሰደቃ መስጠት ነው يقول عليه الصلاه والسلام نبياችን من يلالو اذا مات الانسان يسول يموت انقطع عمله الا من ثلاث صراحه لا يقرط ከሶስት ነገሮች ሲቀር صدقه جاريه تنغت تتو تهدو صدقه جاريه ካለ ሚከተለው ቀብር ላይ ሚጎራበተው ካለ او علم ينتفع به ويمسوچ ሚተከምበት علم استمر هدو كونا او ولد صالح يدعو له ويمدق لج للسدعاء ما يدرجلت لج تتهدو كونا يسو كموت بهلا كميكتلو تصراوچ النزيناتو يلالو رواه مسلم سلازي صدقه الجاريه ما بذات اللبن يعني كموتن بهلا ميكتلن اجروچن مجالات صدقه الجاريه سفينه سفي مسكالو ይሄ ከሞት በኋላ የሚከተልን አጅርን ዱንያ ላይ ተታነው መንሐድበት ማለት ነው። አንደኛ ሰክዩ ልማኢ ወሐፍሩ አልአባር አከባቢ ያለን የውሃ ችግር መፍታት፣ ጉድጓዶችን መቆፈር፣ ለሰዎች ውሃን ማጠጣት ይህ ሰደቃ ከሞት በኋላ አጅሩ ወዳንተ ይመጣልሃል። ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ ለቀውል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍተሉ ሰደቃ ሰክዩ ልማኢ በላጩ ሰደቃ ሰዎችን ውሃ ማጠጣት ነው ይላሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዋ አህመድ وابو داود وغيرهما سلاي سوچني هوا چگر مفتات گودگادو ما قفر يمسجد بامبو ماسكباتي كموت كبهلا ميكتل صدقان بلاج صدقان هي بناء المسجد ሁለተኛ مسجدوچ مگنبات كما في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاه والسلام نبياچن من يلالو من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى فيتن وديت عم فلقو مسجد يسرى سو بنى الله له بيتا في الجنة الله سبحانه وتعالى جنة سبيت يسرى لتال سبحان الله. وفي حديث آخر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي يحشمنا له من حفر بئر ماء وحاقر قادو حكو يكفر للسوك يحاقربو تيكرب يشرب منه كبد حر يتتأمى أنجت هود إهن نقرأت التوم من جن ولا إنس كجن مهن كسوم مهن ولا طائر كأوافات مهن قلتو كتتت إلا أجره الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجري ستو بهن جي ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يا رقب وف ما رفع متحل مسجد يسراسو أو أصغر كزيه من ميادس يسراسو تنشن بيون أستاذ وارقيالونا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جنة سبيتي قنبا لتليلال سبحان الله مروت قلبن متلي هبتاموش الله يكونمي ستنسوش مروت قلبن الدنيا ليه هنني آخرة بيتاج مقنبات قلبن أني أستوصار لبكربو مسكيد لمسرات كونو دقا قندموش يقا سنزور አንዶን ደመሄደና የሆነ ቦታ ላይ የመስጂድ መስሪያ ቦታ እንዳገኘ ለአንድ ሀፍታም ነገር ይሄ ሀፍታም የተናገረው ቃል والله ልቤን ነከው ምን አለ ካርታውን ስንት ነው የሚፈጃለው 500 ሺህ አለ ካርታውን አምጣልኝ 500 ሺህ ወዲያውን ሰጣለሁ 500 ሺህ ብር سبحان الله الله يودد ينسب እንዲህ አይነት ዱንያ ላይ ቁጭ ብሎ የአኺራ ቤታቸውን የሚገነቡ ደጋግሶችን በዘመናችን ለማየት ታደለናል ثالثا الانفاق على نشر العلم وتوزيع المصاحف علما مبتن قرانوچن گستن لمسجد مستت يه كموتن بوحلا ميكتلن سرانو كما رواه ابن ماجه من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بنبي لي ما ورد اللبن صلى الله عليه وسلم نبياتكم منالو ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عند مؤمنكو كموت بهلا ما يغنيو ميكتلو سرا وحسنا وبنور نزيناتشو قالو عندنا علما علمه ونشره علم استمرت يبتنو علم قال ይህ ካለው ይሰው ከሞተ በኋላ ይከተለዋል ይህ ማለት እኔ ዳዋ ሰጣለሁ ይሄን ካሴት ግስ ለጎረቤት ሰጣለ ያ ጎረቤት ያን አዳምጦ በሰራ ቁጥር ከሞት በኋላ ያጅር ላንተ ይደርሳል علمن علمه ونشره ايكون ሁለተኛ اولدا صالحا تركه ወይም ደግ ልጅ ትቶ ሄደ ዱዓ ማድረግለት እናት አባት ከሞት በኋላ ጁን አንስቶ ለሊት ተነስቶ رب ارحمهما ጌታ ይማራቸው كما ربياني صغيرا ልጅ እንዳለው ተንከባክበው ነው እኔን ያሳደጉኝ ጌታ ይማራቸው እኔን ለማሳደግ ሊት ተቀን ሲደክሙ ነው ሶላቱንም ዘካውንም ያጎደሉት ማርልኝ ሚል ልጅ ትቶ ወደ ቆነ ከሞተ በኋላ ይደርሳል አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثالثا ሶስተኛ او مصحفا ورثه ወይም መጽሐፎች ቁርአን ለመስጂድ አውርሶት የሞተ ካለ ያ ኪታብ በተቀራበት ቁጥር ወደ ቀብር አጅር ይሄድለታል አው መስጂደን በናሁ ወይም መስጂድ ሰርቶት ይሄደ ካለ አው ቤተን ለብኒ ሰቢል በናሁ ወይም ለመንገደኛ ለአልፋጅ መንገር ላይ ስንቅ ይቋረጥበትና ሚያድርበት ያጣል ለነዚህ መጠለያ ብሎ የሰራው ቤት ካለ አው ነህራን አጅራሁ ወይም ወንዝ ያፈሰሰው ወይም የውሃ ችግር ለሰዎች ቀርፎ ከሆነ ለመስጂድ ባምባ አስተክሎ ከሆነ ይአጅር ይደርሳል አው ሰደቀተን አخرجه من ماله ወይም ዘካ ሰደቃ ከገንዘባ ወጣ في صحته وحياته بطينته بهوته ያለ تلحقه بعد موته እነዚህ ከሞት በኋላ ይከተሉታል ቀብር ላይ ይላሉ سبحان الله ስለዚህ ሰደቃ جاريه ትልቅ فضل ነው ለነበራታ ይገባል መጣር አለብን ከሞት በኋላ የሚደርሰን ንብረት ጥተን መሄድ አለብን ከዛ የተቆረጠ ሂሳብ ይመጣልናል ቀብር ውስጥ ነን መጣር አለብን እንግዲህ ሶደቃ የተለያየ ደረጃ እንዳለው ሁሉ ደረጃውን የሚጨምረው ደግሞ ከጊዜ ማንሳር ደረጃው ይጨመራል ተግባባን ግዚዎች አሉ ሶደቃ በዛ ቀን ከሰጠ የበለጠ አጅር የሚባዛበት ان الانفاق في بعض الاوقات افضل منه في غيرها አንዳንድ ሶደቃ የምትሰጠው በተለየ ወቅት ከሌላ ወቅት የተሻለ አጅር ይኖረዋል ከልኢንፋق في رمضان مثلا رمضان ላይ ሰውን አብዛኛው ዘካ የሚያወጣ رمضان ላይ ምን ነው አጅሩ ስለሚደራረብ ነው رمضان ላይ የሚወጣ ሰደቃ ዘካ ትልቅ አጅር አለ በሌላው ጊዜ ከመሰጠው ይልቅ يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه بلاچ صدقه صدقه في رمضان رمضان ላይ የሚሰጠው ሰደቃ ትልቅ አጅር አለ رمضان ላይ የምታበለው ምግብ ትልቅ አጅር አለ كما قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بحرمه نبر ابن عباس እንደገለጸው يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس نبي صلى الله عليه وسلم በጣም شر ሰው ናቸው وكان اجود ما يكون في رمضان በተለይ رمضان ላይ ደግሞ ቸርነታቸው መስመር ያልፋል በጣም ይጨምራል ይላል انس رضي الله تعالى عنه ይሄ ደግሞ صحيح البخاري እና مسلم ላይ የተዘገበ حديث ነው رمضان ላይ የሚሰጥ ሰደቃ ትልቅ ስለሆነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛን ወቅት ብዙ መስጠትን ያበዙ ነበር ثانيًا ሁለተኛ በላጭ ወቅት ምንድን ነው الصدقه في ايام العشر من ذي الحجه بذو الحجه የመጨረሻ 10 ቀናቶች ውስጥ መጀመሪያ 10 ቀን ውስጥ የሚሰጡ ሰደቃ በላጭ ናቸው ذي الحجه ማለት ሚዓረፋ ምን ነው ወይ ኢደል አድሃ አረፋ ከመሆኑ በፊት ያሉ 10 ቀናቶች በዚህ ቀን የሚሰሩ ስራ በላጭ መሆኑ ነብዩ ተናግሯል ሰደቃም ከሰራዎች ውስጥ ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام منم كاناتكو يلم سراوچ كالله زند يبلط ميوددوبت كنزي 10 كانوچ است يلالو كنزي 10 كانوچ بتشاله ملكو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله جهاد انكو سويو بيوطالاچو قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد انكو بيهون الا رجل ايه كسو كونه غني يبلطال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء سويو بغنزوم بحياتهم بنفسهم جهاد وطو سايملس زو موتو ككره يزي سو اجر يبلطال كزي وچ جن بليلا كان ميسرى سرا كنزي قنوش غا አይወዳደርም ጂሃድ ወጦ በገንዘቡ በነፍሱ ዘው ሞቶ የቀረሰው ቢሆን እንጃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث رواه البخاري ሌላው ደሞ ከወቅቶቹ ተበላጭ በላጭ ወቅት ምንድነው في ايام الشده ሰዎች በጣም በተቸገሩበት ወቅት የሚሰጥ ሰደቃ በተመቻቸው ጊዜ ከሚሰጠው ሰደቃ ይበልጣል ومن اوقات الفاضله يوم ان يكون الناس في شده وحاجه ماسه በተለይ በላጭ የሚሆነበት ወቅት ሰዎች የሚቸገሩበት ወቅቶች አሉ ረሃብ አገሩ ስለሚገባበት ያን የምትሰጠው ሰደቃ ከጊዜ አንጻር ትልቅ ደረጃ አለው ከማ في قوله تعالى كزي الله سبحانه وتعالى انكز የተወሰኑ ጊዜዎች ትልቅ ቦታ አጅር እንደሚያስገኙ ጊዜዎችን ይጠቁማል يقول او اطعام في يوم ذي مسغبه ትልቅ ዒባዳ ማለት በተቸገረ ወቅት ላይ مسغبه ማለት يوم الجوع والشده አስቸጋሪ ቀን የራሃብ ቀን ማለት ነው መስገባ في يوم ذي مسغبه በዚህ ቀን ውስጥ ዘካ ሰደቃ መስጠት ነው ኢላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይትልቅ ምን እንዳለው ያኺራውን ማከበት ያኺራውንም ችግር ለማለፊያ በር ነው ኢላል Subhanahu Wa Ta'ala إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع عظيم مني إلهي من سواك يزيل عني ومن أدعوه مضطر أن يجبني إلهي من سواك يزيل እንግዲህ ሰደቃ መስጠት መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ብዙ የሆኑ ትሩፋቶች አሉት ثمرات الصدقه እነዚህን ትሩፋቶች እና ያለ ሰውየው ሪስክ ዱንያ ላይ ገንዘብ በመስጠቱ ምን ይተካማል ምን ያተርፋል እና ያለን للصدقه فوائد وثمرات كثيره في الدنيا والاخره አንድ ሰው ሰደቃ በመስጠቱ الدنيا ማخرهውም ላይ ብዙ ጥቅሞችን ያገኛል። አወለን ዱንያ ላይ የሚያገኘው መጀመሪያ ነው ከዛው ወደ አኺራው እንደዳለን። አወለን አንደኛ انها تمخل خطيئه ሰውየውን ወንጀሉን ታጥብለታለች። كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاه والسلام نبياتي منالو والصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار صدقاكو ونجلن تطفالچ لك اوحاسات اندما يطفال انت تساست ونجل يترك تشلاله صدق صدق الله ياچن ونجل يطباتال يابسباتال ايهي مجمرياو نو ثانيا ሁለተኛው الصدقه تشرح الصدور لبن تكفتالچ ውስጥ ጭንቀት ጥበት ይስማይ ሰደቃ አሰጣ አላህ ልብህን በዛ ሰደቃ ይከፍትልሃል። كما رواه امام احمد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه قسوه قلبه عند سوده نبياችን صلى الله عليه وسلم اتانا يلب درقت انداገኘው ለነብዩ ነገራቸው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፍቲሁን ግን ሰጡት። ምን አለ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت تلين قلبك ልብህን ማለዘብ ጥሩ ነገር እንዲሰማህ ከፈለክ فاطعم المسكين مسكين ابلا مكب صدقه صد وامسح على راس اليتيم يتيم من راس دابسر يتيم اباته بالجنه طلوت يموت مين كباكوا يطاسوا الله راسن باذنت دابسو يهلبهن يهلزب لهال دستان حسيت الوسطهن يمول الله على نبيياتنا صلى الله عليه وسلم زي جنكت عندها بيغطمال وتر دنيا تطبحلش بصفاته صدقه صد الله سبحانه وتعالى لبهن يكفتل لحل ثالثا سستنياو كصدقة كمن ناقنياتشو الدنيا لي ترفاتو تشوس تنالو دعوة الملائكة يملايكو تشن دعا تاقنيا لن ملايكو تش لمي صدقو سوش ميهدرقو تدعو لن بملايكا أفدعا يدرق لحل كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبيات صلى الله عليه وسلم صحيحين لبخاري ناموسي بتسقب حديث ليمن الالو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من المكوك أن يلم بارو تشميانا قبت كسماي خلط ملايكوش أمي وردو بيهون انجي نزي ملايكوش دعا دراقيناتشو من الال فيقول أحدهم عندن يوم بلو دعا درقال اللهم اعطي منفقا خلفا الله وي لم يلقسو متكن ستويلا ستار الله اندي تكال ملايكوش دعا درقال هل ويقول الآخر ليلان يوم من الال اللهم اعطي ممسكا تلفا الله وي مايسا ستنسو ساساچن سو طفاتن لغسو ستو يلال برون بتنبت يلال سلازي انت صدقه مسات يملائكان دعاء تاغنياله بنزي ملائكوچ ميدرك دعاء كالله زن تملاشنت يلهو الله زن يتكبروا كرام برره يتكبروا يتلاقوا ملائكوچ ناتشو نزي ميارغوت دعاء تلك لانت بركان يچمر لهال اذا كملائكا دعاء اغنته كنسو دعاء بانت لك كما زرك انت تتطبق صدقه مسطت ينور بحال يدنيا لي متاغنيو تروفات نو رابعا ارتنيا الصدقه دواء للامراض البدنيه صدقه لينو تروفاتو لا اكلاوي بشتا مفتيحه نو ان في الصدقه دواء للامراض البدنيه كما هو دواء للامراض القلوب قدم لب سيدرق لب يكفت لزن صدقه ستالالم ايه منفساوي تقمونو اكلاوي متقمالو نبي قالو نبياچين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياچين منالو بتام يغرم حديث نو داو مرضاكم بالصدقه بشيتنيوچاچون بالصدقه حكمواچو يلال حكمنا بالصدقه سطواچو يلالو سبحان الله من يالوچاچنا وني تتقمربتال يمجمرو عند سو سيامو ليادرسو ميگبا سبب دعاء ما ترك كذا صدقه مستف كذا ولا ود حكيم يهدال يقول ابن الشقيق باستلالف الزقبه لمن يلالو سمعت ابن المبارك وساله رجل عن قرحه خرجت في ركبتيه منذ 7 سنين عبد الله بن مبارك تلك الامام عند سو متو كوستيكاچون يسمعچالو يلالو شقيق ميبالو عالم يي سو متانا عند قسل غرو لين دوطابت نغراچو يا قسل كله ميدمال ليدن الچالن 7 عامت مولو وقد عالجها بانواع العلاج يالتتكمو يمدهنيت عينت يلم وسال الاطباء فلم ينتفع به ሐኪም ዶክተር የተባለ ያላማከረ የለም። 7 አመት ሙሉ ጉሩ ይቆስላል ሊድንለት አልቻለም መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም። መጥቶ ለአብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ሲነግራቸው فقال عبد الله بن مبارك ان حديث ترغفوا ነገሩት ምን አሉ اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس الماء ሰዎች የውሃ ችግር ወዳለበት አከሄድና ጉድጓድ ውሃ ቆፍራሉት فاني ارجو ان ينبع هناك عين ويمسك الله عنك الدم እንኮ ተስፋ አደርጋለሁ ከአላህ ከዛ ቦታ ውስጥ ውሃ ይፈልቅልህና እነዛ ሰዎች የሚተከሙበት አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ ውሃ ሲፈልቅ ያንተን ቁስል ደሙን ደሞ ወደ ውስጥ ያደርቀልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሂድ ቆፍራሉት አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ይሰው እንዳሉት ሂዶ ቆፈረ ففعل الرجل ሂዶ ሲቆፍሩ ሀወጣ فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى ለሰባት አመት ስንት ዶክተር አማክሮ ያልዳነውን በሽታ ይሄን ጉድጓዱ ሀ صدቀቱ الجاريه በማድረጉ الله سبحانه وتعالى አዳነው سبحان الله አሁን በሰውስ ብዙ በሽተኛ አለ ልጆቻችን ታሟል ባለቤት ታማለች ባለሽም እንዲሁ ታሟል አባት ወይ በህመም አልጋ ላይ እየተሰቃዩ ነው በሰደቃ እንከማቸው ይህ የነብዩ ሐዲስ ነው وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ስለዚህ ሰደቃ መስጠት ለጤንነታችን ፈውስ ነው خامسا الدنيا اللي كمن نتكمو بالصدقه ጥቅማችን ውስጥ አሰደቀቱ توصيلك الى البر درجه البر صدقه درسهل ان العبد انما يسيل حقيقه البر عند سوكو درجه البر اللي درس يمشيلو بالصدقه ነው منو الله سبحانه وتعالى قران لمن لن تنالوا البر ملكام درجات درسوم جنتنا اتاغنيوم حتى توفقوا مما تحبون كم تودوت نجر اسكت لنجسو درس صدقه مستت تلك الدرجه درسال جنت لتتغناصف يادرغال سادسا كصدقه ميگنيو تكم الصدقه تطهر المال جنزبن تاصدالچ ان الصدقه مطهره للمال تخلصه من الدخن الذين يصيبه من الحلف والكذب صدقه جنزبن ياصدوال بنجد لياله انت تملالله تناغرالله بزو نغر تادرغالله يان ماطبيا نو يلالو صدقه كان النبي صلى الله عليه وسلم التجار نبياچ صلى الله عليه وسلم نغاديوچن ابتاموچن وصي ادرا يلو نبر يقول يا معشر التجار ان انت نغاديوچوي ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه يه نغداچوكو لغو زازاتا ممال مهلتا بزو نغر يدبالقبتال بسودقا قلاقلونا طبوت يلالو نبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وابن ماجه كما في صحيح الجامع ስለዚህ ሰደቃ የገንዘብህ እንኳን መርካቶ ስትለፋ ስትነግድ ስታወጣ ባንክ ስትከት ብዙ ነገር ይደባለቅበታል የዛ ማጣቢያ ነው ዱንያ ላይ ብር ንጹህ እንዲሆን የተባረከ ብር እንዲሆን ሰደቃ ያደርግልሃል ሳቢአን ሰደቃ ከሚሰጠው ጥቅም አሰደቃቱ تطفئ غضب الله የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ታጠፋልሃል ሰደቃ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ያሉ ان صدقه السر بدبك ميسد صدقه كو تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى صدقه كو ይቺ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ታጠፋለች انت من قلب التساس وانجل استولك الله الله يقطل ومن يحلل عليه غضب فقد هوى يا الله قطا دمو كرفب متفاه نو صدقه ست كقطا يا الله قطا تطفالها الله الله اندي ازنله تادرغالچ الدنيا لي كمن تتكمو ليلو دغمو مندنو الصدقه تبارك المال አብዛኞቻችን ያልተረዳን ይሄ ነው ሰደቃ ገንዘብን ትባርከዋለች መስጠት የሚያጎለው የሚመስላል ላ አይጎልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ማነقص مال امرئ من صدقه ያንድ ሰው ገንዘብ እኮ ያንድ ሰው ገንዘብ አይጎልም ሰደቃ በመስጠት ይላል አበደን አንተ ሰደቃ ስት እየተባረከል እየጨመረልህ ነው ተደው يقول الله تعالى الله قران لي من الهلال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ምንም ነገር እኮ እናንተ ሰደቃ ተሰጡ እኛ ይተካረብን እንጂ ይላል الله ነው የሚናገረው ومن استق من الله قيل ومن استق من الله حديثا نبياችን صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لندي بلو تناገረ ብሎ ያስተላልፋል يقول الله عز وجل الله እንዲ ይላል يا ابن ادم انت يا ادم لجي انفق عليك ست ستحلو ይላል الله سبحانه وتعالى ست ستحلو قاط ركاس اللهم سبحانه وتعالى رزقنا لك كله ست ستحلو ስለዚህ ሰደቃ እዱንያ ላይ ብዙ ትርፋቶች አሉት ከብዙዎች ትንሽ ነው የተከስኩት እስኪ ሰብሰብ ባድርገን ባንዴ እንያቸው አንደኛ እና تمحو الخطيئة صدقة مس الدنيا عليه وانجل كلمة ما تبيع ما ترجعنه ثانيا هو التنيا الصدقة تشرح الصدور لبهن مول ويا ما ترجع مكفتشانه ثالثا سستنيا تنالوا دعوة الملائكة الملائكة وشن دعاء تلقيني الله كن السرقمان تتبك الله رابعا عرقتنيا دنيا لي من نقنيه الصدقة دواء للأمراض البدنية لأكالوي بالشتاء مداني تمفته معني ونحل سادسا سدستنيا الصدقة تطهر المال صدقة جنزب كنياس أدوال بنجل ستواش من ستلين برون يزاه ما طبيعا الصدقة سابعا سباتنيا الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى يا الله انقطع ما طفئتونا لتشدون عليه ثامنا سمتنيا الصدقة تبارك المال جنزب كن صدقة يبارك والي صدقة مستكون جنزبي تباركنو قدي بصدقة الدنيا لي أننا مسروا بزو ترفاتو تشالو قدي الدنيا لي صدقة يهنا مسل بزو ترفاتو تشالو أما في الآخرة أخرى لدمو من دو يتدرى ربنو أولا عندنا بأخرة كمن التكمو بصدقة وست أن الله يضاعف للمتصدقين أجورهم الله سبحانه وتعالى صدقة لم يستصوج أجرات شون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينبابر الله شوال يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لمن إلال إن المصدقين والمصدقات نزا يسيتي مهني وان صدقاء ستوج وأقرض الله قرضا حسنا اللهم الكام بالدر يا بدر النزا يضاعف لهم ولهم أجر كريم للنس من دات شو يدرر بالله شوال ولهم أجر كريم للنس من دا تزقشت الله تعالى لال يقول سبحانه ليلى أبو تالي من لال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من نو لالله سبحانه وتعالى ملك من بدر أم يبدرو فيضاعفه له الله سبحانه وتعالى أم ينباب برلت أضعافا كثيرة اتفدر بزوع درقو من دون أم يبدرار بلت لالله سيل ملك من بدر أم يبدر ما نال ليلى لا الله ملكم بدر تابدروال يوم القيامة داربو لم تيملس اللحل ليلهم آيات لي سورة البقرة لي الله سبحانه وتعالى من إلال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نزاكو بالله سبحانه وتعالى من قد جنزبو تشاتون ملقسو كمثل حبة مثالي وتشاتو اندان دي تفرينات اتفري انبتت سبع سنابل سبع زلالة وچند وطاج سبع كرنجاف وچند في كل سنبولة مئة حبة بيان داندو كرنجاف اندو فري سبع زلالة وطاج ايان داندو سبع زلالة دمو متو فري وچاوتا سبات بمتو استبازو سبات متو فرين دا وطاشنو بزيه ما يقومم والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى لفلقو دوم من دون يدرار بوال عند إخلاص لالله سبحانه وتعالى ترت عندما درق يدرار بوال والله واسع عليم إذن صدقة أخيرا لي من دا وطاشن تدرار بوال لتأبك أن يدرقال ثانيا هو لتنيع صدقك هي المال الباقي صدقة قاري ونبرتهم على تسنو سبحان الله أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به لأن دسو لأن دهبتامكو أري جنزبين روم صدقاء يستو به وننجي يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لمن إلال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أن أنت من نقر أفسكم لنفس الجاجو أخيرا لالله ممن الدهش به وننجي ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن شاة التي ذبحها ما بقي منها نبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انطرتنا في الاردو نبي صلى الله عليه وسلم للصدقة ستجو أكفها في بلواتها سيملسوا من عندك أرد أيك واثمن علوات من كر كفي الوستيال ستشو سيلوات فقالت ما بقي منها إلا كتيفها لك كتيف مالت يفيل إتشي مالتنا تتشي كراجع جيوا نبي صلى الله عليه وسلم يودوات لنبر كتيفوان لساته سلسوان أسكرته اللون ستاو نبرا كذا يكررت إتشي جيوا بيتشانات إجوانات عالج نبي أتشنق منالو بليلا قوانقوانا قرط قال بقي كلها غير كتيفها كل نقر كرتوال يالك الروس إجيوا بيتشانوار سبحان الله أنت عند بقارده كلن صدقة ستة عند قربت تسكر يستهونك الله زنديك أرى الإيمان تمتبلون ما بقي منها من كرسيرة الصوت جيجوا كرتال تشال أدلم جيجواني على كرة كله كالله زن كرتال النالان صدقة قري جنزب مالة السنة كله انتهت أفوال الدنيا لنا. ثالثا سستنيا أخر لميتك من صدقة أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة سبحان الله بذا باس جناكيو كان صدقة لقاشوش بصدقاتشو تلاسرنا وميكا متوت. كما في الحديث يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر كان بيسمى ولو بم يسأل الفعديس لمن الال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس كل مسوكو بصدقه وطلع سرنو مكمتو الله سبحانه وتعالى بسولجو تفردس كي جرس درس الال أنت فردس كي ستدرس لزان لرجم أمتات يوم القيامة بصدقات راس الرمتون صدقات إلهنو سيزت إلهتشن كزي تكلم هدع اللبن إن شاء الله بل المتصدق في ذل العرش يوم القيامة كزيهم بلاي صدقة متصدق بتلي إخلاص كادر رقو كعرش إلهس الرنوي كمت إلى اللو. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نبياته صلى الله عليه وسلم سبات سوچن تكسو سبات قل سبوچن ني سوچ مخلوقانو صحي كرواستان كاكاچو كعرش تلاسر ميكمتوناچو ني سوچ كنزيو ستاندن سو تكسو إيه سو ماني هون رجول تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين يسو صدقان ستا بك أن يجسد قراجو يما طايعان سبحان الله يكينايانو ما نمسو سايو بسير صدق مالتنا ቀኝ እጁ ይሰጥ ግራ እጁ እንኳን በማታይበት ሁኔታ ማለት ነው ይህ ሰው የመልካማ በአርሽ ጥላ ስር ይቀመጣል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃ ጥላችን መጠለያችን ነው ለዛ ነበር የቆሉ የዚድ ምን ይላል ስለ አቡ መርከድ ሲናገር አቡ መርከድ እኮ አንዲት ቀን አታልፈውም ሰደቃ ይሰጥ ቢሆን እንጂ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ምንም የሚሰጠው ነገር ቢያጣ እንኳን ሽንኩርት ይሰጥ ነበር ይላሉ ቤት ያለው ምንም ነገር ባያገኝ ይሄን ጥላ ዱንያ ላይ ገንብቶት መሄድ ይፈልጋልና ስለዚህ ሰደቃ መስጠት በአኺራ ላይ ይሄንና መሰል ትሩፋቶች አሉት ኢላሂ ሰይዲ ረቢ አግፍኒ أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجبني يا إلهي سيدي ربي أغفني أغفني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني يا إلهي سيدي ربي أغفني وخذ يدي ومن بعدي أجري إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل ربي